السلام عليكم أيها المسلمون ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مجيب السائلين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. حديث الجمعة من آداب الدعاء. جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فسكت عنه، فأنزل الله قوله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أخبر سبحانه وتعالى أنه قريب إلى عباده، يسمع دعاءهم ويستجيب سؤالهم ويعلم كل أقوالهم وأفعالهم، صغيرها وكبيرها، ظاهرها وباطنها، خيرها وشرها، وأنه مطلع على سائر أحوالهم، ليس بينهم وبينه حجاب. قال تعالى: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. وقال تعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة، فجعلنا لا نصعد شرفا من الأرض ولا نهبط واديا إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير. فقال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنما تدعون سميعا بصيرا. إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. عباد الله، ما دام شأن الله عز وجل كذلك، فمن الضلال الكبير والزلل الخطير أن نتخذ بيننا وبينه وسائط شركية، بل يجب أن ندعوه وحده وألا نتوجه إلا إليه. يجب ألا نتوجه إلا إليه عز وجل، فإن الله تبارك وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فالدعاء عبادة، ويجب أن تكون خالصة لوجهه الكريم، كما قال الرسول عليه أفضل الصلاة والتسليم: الدعاء هو العبادة، وهي المعنى المراد منه في قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فالدعاء مخ العبادة، والدعاء هو مظهر عظيم من مظاهر العبادة، بل هو العبادة، فينبغي لنا أن ندعو الله عز وجل وأن نلجأ إليه. ودعاء العبد دليل على تذلله لمولاه، وأنه محتاج إلى معونته، بل هو من أعظم مظاهر عبوديته. ولهذا سماه النبي صلى الله عليه وسلم مخ العبادة. ومن هنا رغب الإسلام في الدعاء وحض عليه. وإن كان الله عز وجل يعلم ما توسوس به النفوس وما يجيش في الصدور، قال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. ونهى تعالى عن الاعتداء في الدعاء، فمن الاعتداء في الدعاء سؤال ما لا ينبغي، كطلب العصمة الواجبة التي لا تكون إلا للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وكطلب شيء معين كطلب القصر الأبيض على يمين الداخل إلى الجنة، وكطلب الشيء المستحيل ونحو ذلك. ولهذا قال تعالى: ولا تعتدوا إنه لا يحب المعتدين. ومن الاعتداء في الدعاء طلب المستحيل، فعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله تعالى ليستحي أن يبسط العبد إليه يديه يسأله بهما خيرا فيردهما خائبتين. وهناك جملة من الأدعية المأثورة الواردة في القرآن وعلى لسان النبوة مبسوطة في كتب السنة، فعليك يا أخي بمراجعتها وحفظها والمواظبة عليها لتكون من الراشدين وليستجاب دعاؤك. واعلم أن الله تعالى قد تكفل للداعي باستجابة دعائه فضلا منه وإحسانا، فقال تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ولكن من آداب الدعاء ألا يستعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي. فإن الله تعالى إله مختار يفعل ما يشاء ويختار، وهو العليم الحكيم. وتأخير الإجابة قد يكون امتحانا من الله للعبد، هل يصبر أم لا، وهل يمل ويقنط. ولا يلزم أن يعطي الله كل داع ما طلب، ففي الحديث الصحيح: إن الإجابة تكون بإحدى ثلاث، إما أن يعجل له دعوته، وإما أن يدخر له، وإما أن يكشف عنه من السوء مثلها. ولا شك أن مما يضمن للإنسان قبول دعائه أكل الحلال وتجنب الشبهات والحرام والتخلص من المظالم، فإن الله تعالى يقبل الدعاء من القلب التقي النقي. ففي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. نسأل الله تعالى أن يستجيب دعاءنا، وأن يلهمنا التوفيق، وأن يدلنا على سواء الطريق بمنه وكرمه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والحمد لله رب العالمين.